السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعننا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع نظم القواعد الفقهية الإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. قال الإمام السعدي رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذه قاعدة القرعة لفض النزاع أو لبيان المبهم. القرعة لفض النزاع أو لبيان المبهم. القرعة، ما هي القرعة؟ القرعة هي صفة معروفة تستعمل عند إرادة تعيين اختيار شيء دون قصد التعيين السابق، أو تقوم قصد التعيين المسبق. يعني هي صفة معروفة، يعني لها كيفية وصفة معروفة. متى تستعمل هذه الصفة؟ تستعمل عند إرادة تعيين أحدهم، أراد اثنان أن يؤذنا، والاثنان متفقان في حسن الصوت والديانة والأمانة ونحو ذلك، ومتفقان في السن يعني والعلم إلى غير ذلك، قدر الله ذلك. فتستعمل عند إرادة تعيين ان انا اريد ان اعين اختيار واحد من هذين الاثنين. هل انا اخترت واحد فيهم مسبقا؟ لا، عند او دون قصد التعيين المسبق. دون قصد التعيين المسبق، واضح كده يا شيخ؟ يبقى هي صفة معروفة تستعمل عند إرادة تعيين شيء دون قصد التعيين المسبق. طب يا شيخ متى تستعمل القرعة؟ الجواب: تستعمل القرعة في مقامين. تستعمل القرعة في مقامين. المقام الأول مقام إذا تزاحمت الحقوق، يعني في حق في أصحاب لهذه الحقوق تساوى كل واحد منهم في المطالبة بهذا الحق، فهذا يسمى مقام ازدحام، والقرعة لبيان ما يراد تقديمه، هذا يسمى مقام ازدحام، والقرعة لبيان ما يراد به تقديمه في هذا الحق. واضح؟ يبقى المقام الأول، ما هو المقام الأول؟ إذا تزاحمت الحقوق وتساوى الكل في هذه الحقوق، يبقى ده ازدحام. القرعة هتعمل إيه؟ هتبين ما يراد تقديمه. ما الدليل على هذا المقام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. اثنين واقفين في الصف، فقدر الله سبحانه وتعالى كانوا عاديين من بعض، قاموا الصف انتلأ. هم كانوا عاديين من بعض، خد بالك، قاتوا في نفس الوقت الصف انتلأ ومفيش مكان غير لواحد، فتلاحيا على من يقف في هذا الصف. هنا أخوان الاثنين حقهم، كل واحد فيهم حق يقف وليس حق يقف، حق يقف، تمام؟ لأن الكل أتى في نفس الوقت وكل جلس في مكانه، لكن قدر الله تعالى أن الصف ازدحم. إيه اللي يحصل هنا؟ تساويت الحقوق، فعند الازدحام تأتي القرعة لبيان ما يراد تقديمه فيقترع، تمام؟ كذلك في الأذان تساوي في حسن الصوت والأمانة والديانة والسن، عشان ما تقولش مثلا ده أكبر منه فعمل في الإسلام أكثر من عمل الآخر، لا، استوى في كل شيء، وليس هناك مقدم، ليس هناك يعني مسوغ بالتقديم، فيقترعان، تمام؟ طب يا شيخ ما المقام الثاني؟ المقام الثاني إذا ثبت الحق لأكثر من شخص لكن لا يدرى لأيهما، يكون المسألة على الإبهام، فهذا المقام مقام ازدحام. نعم مقام ازدحام، لكن هذا المقام مقام الازدحام لبيان ما يراد تمييزه، لا يراد تقديمه، لا، لبيان المراد ايه؟ تمييزه. زي ايه يا شيخ؟ هقول لحضرتك: رجل طلق امرأته ثم مات ولم يدرى أطلق الأولى أو الثانية، ها ماذا نفعل؟ يقترعان، لذا مبهم، يقترعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب ما دليل هذا المقام؟ دليل هذا المقام عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم. يبقى هنا أخوانا وصى عند موته بكل تركته، ده حلال أو حرام؟ حرام. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث إيه؟ يعني تقدر توصي به فقط من مالك ولا إيه؟ الثلث. لكن هو أعتق ستة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بهم فجزأهم أثلاثا. يعني إيه أثلاثا بقى؟ يعني اثنين اثنين اثنين عشان يطلع الايه الثلث، تمام. ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين ورد الباقين للايه للميراث، رد الباقين للميراث. لان هنا كانت القرعة بين مبهم، بين مبهم نريد تمييز من يستوفي هذا الحق. طبعا اخوانا اختلفت المذاهب رضي الله عنهم بعد اتفاقهم في العمل بالقرعة، اختلفوا في التوسعة والتضييق بالعمل بالقرعة. اضيق المذاهب عملا بالقرعة هو مذهب الامام الحنفي، الامام ابي حنيفة بن نعمان رضي الله عنه وارضاه. طبعا من اوسع المذاهب في ذلك هو مذهب الامام احمد بن حنبل، تمام. وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، طالما القرعة ثبت ان هي حق او مسوغ شرعي او طريقه شرعيه يبقى يعني نعمل به. وهذا مذهب احمد ومذهب اهل الحديث قاطبه يعني. لكن من الطرق التي تقال في ذلك ان هناك حنفي وشافعي، اراد كل منهما ان يزدري مذهب صاحبه، مذهب صاحبه. فقال الحنفي للشافعي عجبت لقرعه الشافعي تميز المصيبه من المخطئ. لو القرعه عندكم تطلع ده صح وده غلط، ده مع الحق وده مش مع الحق، تميز المصيبة. فرد الشافعي عليه فقال وعجبت من إناء أبي حنيفة يميز الطاهر يميز الطاهر من النجس. ليه؟ لأن أبو حنيفة يقول لك تمييز بين الماء قليلة كثير إيه؟ إن أنت يعني تقوم بتحريك الماء من طرف في إناء، فإن تحرك في الطرف الآخر كان إيه؟ قليلا، فإن لم يتحرك كان إيه؟ كان كثيرا. فقال وأنا عجبت لإناء أبي حنيفة يميز الطاهر من النجس. طبعا هذه تلك السيد طرفة، وإلا فهذه صراحة فيها يعني فيها ما فيها من قلة الأدب مع العلماء صراحة. لكن هكذا كانوا يفعلون لشدة التمذهب، نسأل الله تعالى أن يعلمنا، تمام. طيب يا شيخ إذا كان الأمر كذلك فما أدلة العمل بالقرعة؟ أدلة العمل بالقرعة أدلة كثيرة. قال الله تبارك وتعالى فساهم، قصة يونس عليه السلام، قال فساهم فكان من المدحضين. وقال الله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أيهم يكفل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني القرعة، تمام. طيب يا شيخ هذان أو هاتان الآيتان ما وجه الدلالة منهما؟ ممتاز. تيجي تقول لي هذا وجه الدلالة منه شرع من قبلنا، فمن قال شرع من قبلنا شرع لنا يقول وجه الدلالة أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأنا دين عز جلنا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، فيكون هذا إلا إذا أتى في شرعنا ما يوافقه، وقد أتى في شرعنا ما يوافقه. فوجه الدلالة أن هذا شرع من قبلنا وقد أتى في شرعنا ما يوافقه. ودليل الموافقات كثيرة، منها عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل القائم في حدود على حدود الله، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني اخترعوا على سفينة فصاب بعضهم عليها وصاب بعضهم أسفلها. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لإيه؟ لاستهموا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين ليس عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال في ذلك قولا وقال له قولا شديدا، وحديث متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض القسم على أقوام فتسارعوا في القسم، كل واحد فيهم عايز يقسم إيه الأول، فأقرع النبي عليه الصلاة والسلام أيهم يبدأ بالقسم، والحديث عند البخاري. طيب يا شيخ من يقول لي كيف يكون إظهار الحق بهذه القرعة؟ أهل الكوفة يقولون أن هذه القرعة مقامرة، طبعا هذا خطأ، لأن هذا فيه اتهام لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام الذي فعل ذلك، وفعل النبي تشريع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلهم لم يبلغهم الأحاديث، هذا من باب إحسان الظن بهم رضي الله عنهم جميعا. لكن كيف يكون استفاء الحق؟ قول. ممتاز، فيش تفصيل أكثر من كده شوية؟ قال ابن تفضل ممتاز. قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: القرعة تستخرج الحق قدرا وشرعا، قدرا وشرعا. تعالوا نشوف بقى ما معنى كلامه رضي الله عنه ورحمه، عشان ما تظنش ان المسألة اخوانا هينة. لا، من الذي امرنا بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعدم وجود المرجحات؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي امرنا من اين؟ وما ينطق عنه إن هو الا وحي يوحى. يبقى احنا عند الاخذ بالقرعة اخذنا بالسبيل الشرعي لاستفاء الحق او لاظهار الحق، وقدرا لاننا اوكلنا الامر الى قدر الله سبحانه جل فعلا، والله عليم حكيم. جزاكم خير. امثل على ذلك: لو تنازع اثنان لقطة، يعني احدنا وجد مثلا قطعة ذهبية، كل واحد فيهم وصف القطعة الذهبية، قال له خاتم ذهب 5 جرام، كان موجود في علبة حمراء لونها كذا، وصف تام، كل واحد فيهم وصف نفس الوصف كاملي. هنا نلجأ إلى القرعة. لو تنزع لقيط أخوانا لقطة غير اللقيط، اللقيط اللي هو إيه؟ طفل تائه، تمام؟ طفل لقيط. فهذا لو تنزعاه كل واحد فيهم يقول هذا ابني، وأيضا ليس بينهما مرجح، القول هنا يكون بالإيه؟ بالقرعة. طيب يا شيخ، تنازع اثنان سيارة وكل واحد منهما كان يده على السيارة، يعني كان واقف حاط ايده على ايه السيارة، او مثلا ايه كان يملك السيارة، مفيش مرجح لأحدهم، القول قول من؟ القول قول القرعة. طلق احدى زوجتيه، او اطلق احد عبيده ونسي ايهما، او مات، ماذا نفعل؟ القرعة. تمام. طيب، تشاح اثنان في الاذان ولا مرجح بينهم، القرعة. في الامامة، القرعة. في الصف الاول، القرعة. تشاح اولياء الزوجة المتساوون، يعني ابناء العم كلهم، هي المرأة اولياءها مين؟ ابن عمها مثلا، وفي عندها 5 أولياء عم، واستوية، من يقدم؟ القرعة. تمام. إذا بذل إلى ميتين أو لميتين كفنان، إذا بذل لميتين كفنان، كان أحدهما أجود من الآخر، من يأخذ الأجود؟ يقترع. فكل هذه أمثلة. ثم قال الناظم رحمه الله: 2 ميتين، واحد قال عندك أموات النهاردة؟ قال نعم. قال خذ كفنوا هذين الميتين بهذين الكفنين. فانت حضرتك واقف، اولياء الميت واقفين، في كفن فيهم اطيب من الاخر، افضل من الاخر، اجود من الاخر، من ياخذ اجود؟ القرعه. ثم قال رحمه الله: وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا. هذه المساله او هذه القاعده قاعده التداخل او الاندراج او الاشتراك في الاعمال، وهذه قاعده صراحه قاعده طويله الذيل، وضبطها أمر، يعني ضبطها أمر عسير، ضبط هذه القاعدة أمر عسير، على أقل على مثل يعني. تمام. لكن أقول عند تداخل الأعمال أو عند وجود العملان وتساوى عند وجود الإيه العملان، إحنا عندنا أمران. أمر الأول وجود العملان في نفس الأمر، أروح الدرس ولا صلاة الجنازة، احنا عندنا امران. الامر الاول تعارض المصالح، يقدم الاعلى من المصالح، يعني اتيت عرفت تاتي بكل المصالح خير، هو ده هو المطلوب، تعذر تاتي بالاعلى من الايه من المصالح. هذا نوع اول من التعارض او نوع اول من التداخل. تمام. نوع ثاني من التداخل اللي انت تستطيع ان تاتي بعمل واحد تجمع فيه كم نيتي العملين، ده المقصود هنا فين في القاعدة، هذا هو المقصود فين القاعدة. يعني رجل قال والله لا آكل، ثم قال والله لا آكل، والله لا آكل أقسم أكثر من إيه من يمين، ثم أكل، كم يكفر واحد، كفر واحد. تداخلت الإيه الأيمان، تداخلت الأيمان. طيب يا شيخ، أولا قبل أن نشرح هذه القاعدة، ما دليل التداخل؟ ما دليل التداخل؟ يعني مثلا رجل تصدق بصدقة على جار له وكان هذا الجار ابن عمه مثلا، وانتوى الصدقة وصلة الرحم، يأخذ أجرين؟ يأخذ أجرين؟ نأخذ أجرين. يأخذ إيه؟ أجرين. كيف أخذ الأجرين؟ مع أنه عمل إيه؟ واحد. تقول تداخل، تداخل العملان. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وجه الشاهد بقى: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه عامة، يعني من تويته ستأخذه. إن تويت عمل اثنين ثلاثة عشرة هتأيه؟ ستأخذهم. لكن طبعا هذا مقيد بما جاز تعدد النية فيه، تمام. وكذلك زينب رضي الله عنها وارضاها زوجة ابن مسعود أتت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، إن يعني سألته إنها تأخذ ابن مسعود يريد أن يأخذ زكاة مالها، يعني فهل له ذلك؟ هل له ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك فيه إيه؟ أجران، أجر الصلة وأجر إيه؟ الصدقة. يعني أخرج أجر إخراج الزكاة أجزاها أو لم يجزاها؟ أجزاها، ولها أجر أيضا صلة الزوج. كذلك من هذه الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا عائشة رضي الله عنها خلنا كانت قارنة بسبب الحيض. يعني إيه قارنة؟ انتبه معي ما يستمع أخي الشيخ أخذ حاجة ده؟ أو مش تمام. كانت قارنة، يعني كانت قارنة، انتبه لهذا المعنى. قارنة يعني يأتي يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة، تمام. فتأتي تطوف بالبيت، تفض بالبيت اسم طواف الايه؟ القدوم، واضح. ثم بعد ذلك في اليوم الثامن تفعل أعمال الحج، ومنها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. طب الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ده الحج والعمرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: توافقي بالبيت ها لحجك وعمرتك. لكن طبعا الأكمل ان هي تسعى بعد طواف القدوم، تسعى بعد طواف ليه قدوم، ويغنيها هذا عن طواف يوم النحر. لكن الإشكال ان في طواف يوم النحر وفي سعي، سواء السعي ده هتقدمه بعد طواف القدوم او تؤخره بعد طواف الإفاضة، مفيش مشاكل. هذا الطواف وهذا السعي أجزاها بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعمرتها ولحجها، أجزاها لعمرتها ولحجها. هذا يقول أيضا التداخل. طب يا شيخ، هل هناك شروط لتداخل عمل؟ نعم، هناك شروط. أولا أن يكون هناك أكثر من عمل، لأن وهذا شرط عقلي، يعني مستنده العقل، لأنه لا يصح التعدد أو لا يعقل حصول التعدد إلا في أكثر من إيه؟ من عمل. هل انتوى أكثر من نية عمل واحد؟ لعمل واحد؟ لا، لابد أن يكون هناك أكثر إيه؟ لابد أكثر من عمل ليحصل تداخل أو يحصل التعدد. الأمر الشرط الثاني أن يكون من جنس واحد. يعني يكون من جنس واحد، يعني ما ينفعش تحصل تداخل بين صلاة وصدقة، لأن جنس الصلاة لجنس الإيه؟ الصدقة. لكن مثلا صلاة وصلاة، صدقة وصدقة، طواف وطواف، سعي وسعي، كفرت يمين ويمين، فيكون من جنس واحد. ثالثا أن يكون متفقين في الأفعال. يعني متفقين في الأفعال، يعني مفيش تقول لي صلاة جنازة وصلاة ركعتين تحية مسجد، أو صلاة نفل وصلاة جنازة، أفعال دي زي أفعال دي؟ أفعال زي أفعال دي؟ لا، ما يصحش. لابد أن يكون متفقين في الأفعال. الشرط الرابع أن يكون كل واحد منهما غير مقصود لذاته. ركز بقى معايا في المسألة دي، يعني غير مقصود لذاته. الأعمال عندنا في شريعة الإسلام إما مقصود لذاته أو مقصود لغيره. أسأل الله أن ييسر لي شرحها وييسر لكم فهمها. صلاة الفرض، صلاة الظهر، مقصود لذاتها ولا مقصود لغيرها؟ يعني إيه؟ يعني ما مقصود الشرع من هذه الصلاة؟ أن تقوم فتصلي أربع ركعات بنية الظهر، تمام؟ واضح ولا مش واضح؟ لكن ما مقصود الشرع من صيام رمضان؟ أن تشغل شهر رمضان بإيه؟ بصيام هذا الشهر بنية الفرض، صح؟ طب الستة من شوال، هل مقصود منك ستة أيام معينين ولا تشغل أي ستة بإمساك؟ ممتاز. إيه الفرق بقى من دي وده؟ صلاة الضحى، هل مقصود منك صلاة ركعتين ولا صلاه ركعتين معينين؟ صلاه ركعتين. قال ويجزي لسانك ركعتين اطلعهما من اول النهار، بخلاف الظهر، بخلاف الظهر والعصر. الظهر والعصر مقصود فيهم ذات اربع ركعات لبنيه الظهر، بنيه الايه؟ الظهر. فبالتالي ده اسم المقصود لذاته. فتلاقي المقصود لذاته اجتمعت فيه نيتان، نيه التعيين ونيه الفعل. يعني انت وايت نيه صلاه بتصلي، ونيه التعيين ان الصلاه تكون لايه؟ لامر خاص انا وهي الظهر او الفرض او رمضان او نحو ذلك. فبالتالي لو انت عايز تنتوي نيتين في نفس الامر يصح؟ المقصود الذاتي ما يصحش. يعني ايه؟ هنتوي صيام نذر وصيام رمضان. ليه؟ تقول لي صيام رمضان معين مقصود الذاتي، يعني النيه بتاعته لابد تكون نيه ايه؟ خاصه من اول عباده حد ايه؟ اخرها. لكن ينفع انتوي مثلا صيام يوم الاثنين و13 و14 و15 و مثلا 6 من شوال؟ يصح ولا يصحش؟ يصح. ان المقصود هنا ايه؟ شغل يوم الاثنين نفسه او كده؟ لا، والامساك نفسه. المقصود الفعل نفسه، الفعل نفسه، مقصود الفعل ايه؟ نفسه ونفسه، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فهذا يسمى غير مقصود لذاته، غير مقصود لذاته. تحيه المسجد، بلاش تحيه المسجد، ممكن فيها خلاف العلماء. سنه الوضوء مقصوده لذاتها ولا مقصوده لغيرها؟ ركز معي، مقصوده لذاتها ولا مقصوده لغيرها؟ مقصوده لغيرها. ليه مقصوده لغيرها؟ لان سنه الوضوء وردت ايه؟ قال ما توضأت وضوءا الا صليت به ما شاء الله لي ان اصلي، سواء فرض سواء نفل سواء اي حاجه. فانك تصلي بعد الفرض مش المقصود صلاه الفرض، صلي بعد الوضوء مش المقصود صلاه الوضوء، المقصود ايه؟ فعل الصلاه، مقصود فعل الصلاه. فده غير مقصود لايه؟ لذاته. فمن شروط تداخل الاعمال الا يكون كل واحد منهم غير مقصود لذاته، مقصود لذاته. ما ينفعش لو واحد فيهم مقصود لذاته ما يحصلش ايه؟ تداخل. لازم الاثنين غير مقصود لايه؟ لذاته. تمام. اديني امثله على ذلك. توضأ، تمام، توضأ ودخل المسجد، تمام، وأراد أن يصلي سنة الظهر، ها إلا صح ينتوي وإلا صح لا ينتوي؟ ألا ينتوي؟ لا، سنة الوضوء تابعة للفرض. أنت بتنتوي يعني أصلا أنت ما ينفعش تصلي سنة الوضوء، سنة الظهر، غير للإيه؟ للظهر. لها وقت زي الإيه؟ الظهر. لكن تحية المسجد في أي وقت تخش إيه؟ المسجد، سنة الوضوء. يبقى الذي يصح أن تشارك فيه النية تفعل الفعل وتنتوي نيتين، نية الوضوء ونية سنة دخول المسجد، وممكن لو داخل بدري كمان تنتوي نية الإيه؟ الضحى، لأن كل ديات غير مقصودة لذاتها، غير مقصودة لذاتها. لكن ينفع تنتوي مع تحية المسجد مثلا سنة الوضوء؟ لا ما ينفعش. استغفر الله، سنة تحية المسجد تنتوي مع سنة الفرض؟ لا، لأن سنة الفرض هنا صارت إيه؟ مقصودة لذاتها، صارت مقصودة لذاتها. تيجي يقول لي شيخ، طب أنا لو دخلت المسجد وصليت سنة الفرض أو ما صليت سنة الوضوء ولا أجزأت عني؟ تقول لي أجزأت عني. قول لي إيه الفارق؟ أقول لك لا، سيب دي دلوقتي أفهمها لك، ربنا يفهمها لك على لسان إن شاء الله. تمام؟ في اسمها اندراج، هفيك كلام عنها إن شاء الله. تمام؟ لكن إحنا بنتكلم الآن على نية، على مسألة إيه؟ فعل واحد وتنتوي أكثر من نية وتؤجر على كل النوايا. دي المسألة اللي احنا نتكلم عنها، اللي اسمها التشريك في النية. عمل واحد وانتويت أكثر من نية. فنقول في هذه الحالة لابد أن يكون كل عمل منهما غير مقصود لذاته، غير مقصود لإيه؟ لذاته. تعالوا نتكلم عن مسألة تانية، ألا وهي مسألة الاندراج. مسألة الاندراج يعني إيه؟ يعني هتنتوي نية واحدة وهتعمل عمل واحد، بس الثاني هينزل تحته. الثاني هينزل ايه؟ تحته. انت بتقول كم نيه؟ نيه واحده، والثاني هينزل ايه؟ تحته. وهل تؤجر عليه؟ نرجو من الله ان تؤجر عليه ان كنت مستحضرا لمساله الايه؟ الاندراج، اللي هي زي ايه؟ صلى على النبي. نعم، ممتاز. اللي هي زي ايه؟ صلى على النبي. انا وضعت لها ضابط، ان كان صوما فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. الفعل إن كان الفعلان غير متساويين، يعني غير متساويين يعني واحدهم أعلى من الثاني، أعلى من الإيه؟ الأخر. أعلى في الرتبة يعني، أو أعلى في الفعل، أعلى في الرتبة أو أعلى فين؟ فين ورد؟ أعلى في الفعل أو أعلى في الرتبة، أعلى في الفعل أعلى في الرتبة. يعني أعلى في الفعل، تعال أقول لك أعلى في الفعل يعني وضوء وغسل، كلاهما واجبان وكلاهما مقصود بذاته، لكن الغسل بتغسل فيه الجسد ومعه أعضاء الوضوء، يبقى الغسل أعلى من الإيه؟ من الوضوء. تمام؟ يبقى أن يكون الفعل غير أن يكون الفعلان غير متساويين. اسمع، ويحصل مقصود الأول بفعل الثاني. إيه مقصود الوضوء؟ رفع الحدث الأصغر، إمرار الماء على أعضاء الوضوء برفع باستباحة الصلاة ورفع الحدث، صح؟ وده حصل بالجنابة، مش حصل بغسل الجنابة، حصل بغسل الجنابة. تمام؟ ويحصل مقصود الأول بالإيه؟ بالثاني. زي بالضبط للضبط تحية المسجد وصلاة الفرض، دخلت لقيتهم بيصلوا العشاء، تقول لهم معلش أنا صليت تحية المسجد الأول وبعد كده صلي العشاء، ولا تصلي العشاء ومش محتاج تصلي تحية المسجد؟ ليه؟ وأنت توتني يتم أنت تصلي العشاء ولا توتني واحدة؟ أمال إزاي سنة تحية المسجد سقطت؟ أقول لك لأن العشاء أعلى، دي أربعة ودي ركعتين، دي فرض وديت إيه؟ سنة. تمام؟ يبقى دي أعلى من دي. ويحصل اسمع بقى، ويحصل مقصود الأولى بفعل الثانية. إيه المقصود من تحية المسجد؟ ألا تقعد قبل أن تشغل البقعة بصلاة. حصل المقصود ده ما حصلش، صليت ولا ما صليتش؟ حصل المقصود الأولى بفعل إيه؟ الثانية. تمام؟ أو كان أحدهما مقصود لذاتي والآخر مقصود لغيري، لأن إحنا قلنا طالما في مقصود لذاتي مش هيحصل إيه؟ تشريك، مش هيحصل تشريك. كان فيهما مقصود لذاتي، فإن كان كلاهما مقصود لذاتي كالوضوء والغسل كالسعي، والسعي سعي العمرة وسعي الحج، طواف العمرة طواف الحج. تمام؟ ومقصود لذاته مقصود لإيه؟ مقصود كل ده مقصود لإيه؟ لذاتي. أو أحدهم مقصود لذاته وأحدهم مقصود لإيه؟ لغيري، كصلاة العشاء وتحية الإيه؟ المسجد. فاهمين ولا عيد؟ يعني الأولى أخوانا أو كان أحدهما مقصود لذاتي والآخر مقصود لغيري، أو كلاهما مقصود لذاتي. ليه قلت كده؟ لأن إحنا لو كان واحد فيهم فقط مقصود لذاتي ينفع، لو كان مقصود لذاتي ينفع ننتقل فين؟ مش ينفع ننتقل فين؟ فساعتها هننتقل لمسألة الإيه؟ الاندراج. تمام؟ العشاء مقصود لذاتها ولغيرها؟ تحية المسجد لغيرها، صح الاندراج هنا ما صحش؟ طواف حول البيت للعمرة مقصود لذاته ولا لغيره؟ ازاي؟ طبعا هو العمرة ده ركن من اركان العمرة. طب طواف الحج، طواف الإفاضة الحج ركن من اركان الحج، طب ازاي قال النبي عليه الصلاة والسلام طواف البيت وبالصف المروة يكفيك عن حجك وعمرتك؟ ها ليه بتاع طواف الحج والعمرة اعلى، طواف الحج اعلى من طواف الايه؟ العمرة. وحصل مقصود هذا بفعل هذا. ايه المقصود؟ مش طواف، حصل طواف، حصل، وكلاهما كان مقصودا لذاته. تمام؟ فهو كفاها اجزاء عن حجها وايه وعمرتها. طب يا شيخ الفروع بقى الفقهيه، الفروع الفقهيه اخونا تتفاوت من مذهب لمذهب. يعني ممكن واحد مثال يوضح النقاط، امراه جنب ثم ذهبت لتغتسل فنزل عليها دم الحيض، فقالت لا ساغتسل بعد انتهاء من اليه من الحيض، كم عليها من غسل؟ بعض اهل العلم قال لك لا ده مقصود لذاته، ده مقصود لذاته، لا ده دخلان فعليها غسلان. تمام؟ وبعض اهل العلم قال لك ايه؟ لا غسل الحيض اعلى من غسل ايه؟ الجنابه، صح ولا غلط؟ غسل الحيض اعلى من غسل الجنابه؟ ليه طيب؟ لان الحيض اعلى من الجنابه. ليه؟ الجنابه ممكن تغتسل في اي وقت فتزول، لكن الحيض لا ينتهي حتى تنتهي، لا ينتهي حتى تنتهي الجنابة لا تمنع عن زوجها، يعني امرأة جرب لا تجامع زوجها، لكن الحيض يمنع عن ذلك. الجنابة ليست نجاسة، لكن الحيض أكرمكم الله نجاسة. فكان غسل الحيض أعلى من غسل إيه؟ الجنابة. فلو فعلته منتوية غسل الحيض فقط، عشان ده اندراج بقى، ما مقصود غسل الجنابة؟ رفع الحدث وتعميم جسد بالماء، ده هيحصل لما تغسل من الحيض ولا لا؟ يبقى حصل المقصود الأول من إيه؟ الفعل الثاني، وكلاهما مقصود لذاته. واضح؟ واضح يا شيخ؟ ربنا علمنا. طب تعالى نشوف الوضوء والغسل. من أهل العلم زي ابن حزم من اشترط الوضوء في الغسل؟ من اشترط الوضوء فين؟ في الغسل. نقول له لا، لا يشترط، بل لو اغتسل عمم الجسد كله بالماء، عمم الجسد كله بالماء، انتبه معي، فقط، بل أنا أقول من غير نية، وهذا قول ابن القيم رحمه الله رحمه سعد، من غير نية الوضوء صح وضوءه وله أن يصلي. تمام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. إذا اغتسلت خلاص صح لك أن تقرب الصلاة، لك أن تصلي بفضل الله سبحانه جل وعلا. تمام. والجمهور يقولون لا، يغتسل لكن ينتوي الإيه؟ الوضوء. يغتسل وينتوي الوضوء. كل هذا خلنا منازع عند العلماء رضي الله عنهم جميعا في تحقيق هل يصح هنا الاندراج لا يصح الاندراج إلى غير ذلك. تمام. مثلا رجل دخل إلى الصلاة والإمام راكع، يعمل إيه؟ هو يركع بس هيعمل إيه يعني عشان يركع؟ هيكبر أو كبر تكبير الإحرام، وقف، هيعمل إيه تاني؟ ممكن ينزل من غير ما يقول كبر تكبير الانتقال؟ ها؟ ثلاث أقوال برضه هي، منهم من اشترط لا ده غير مقصود، ده ديت دي لوحدها ودي لوحدها، فله أن إيه؟ فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الانتقال. ومنهم من قال لا، يكبر تكبير الإحرام وتجزئه عن تكبيرة الانتقال. ومنهم من قال ينتوي وإيه؟ وتجزئه. ممكن ينتوي ايه وتكبر. طبعا الاكمل ان هو يكبر يعني صراحه، لكن الشاهد هنا ان بعضهم جعلها في باب الاندراج وبعضها جعلها ليست في باب الايه الاندراج، لان تكبير الاحرام ركن وتكبير الانتقال نفل، خلاف الحنابلة الذين جعلوها واجبا، لكن هي صحيح ان هي فرض نفل يعني ليست واجبه بحال من الاحوال. واضح؟ يبقى قلنا تشريف النيه تفعل الفعل وتنتوي فيه نيتان او اكثر. طبعا سبقت أدلته. ما شروطه؟ أن يكون عملان فأكثر. الشرط الثاني أن يكون من جنس واحد. الشرط الثالث أن يكون متفقين في الأفعال، يحصل هنا عمل بنيتين. الشرط الرابع ألا يكون كل واحد منهما مقصود لذاته، لازم كل واحد منهما يكون مقصود لإيه؟ لغيره. طب الاندراج بقى اللي هو عمل واحد نية واحدة لكن يندرج تحتها الآخر، يكون العمل أحدهما أعلى منين؟ أعلى فعلا أو رتبة. واضح؟ ويحصل مقصود الأول بفعل الثاني، يحصل مقصود الأول بفعل الثاني، ويكونان مقصودان لذاتهما أو أحدهم مقصود لذاته وآخر مقصود ليه؟ لغيره، والله أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر، لأني ضبط هذه المسألة صراحة عسير صراحة يعني، لكن هذا ما تيسر، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان الله رسوله منه بريئان. أفهم بهذا القدر هذا رد علم لي أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.